يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن. والله يا جماعة الواحد سعيد جدا لما بيشوف والله الشباب في سواء هنا في الغرفة أو في صفحة أحلى شباب بيشاركوا في فعاليات الصفحة. وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني في ناس يعني إيه عملوا حاجات غريبة جدا ما شاء الله سبحانه وتعالى. الواحد والله بيبقى فرحان جدا و يعني أحيانا مبقاش يعني إيه من كتر ما هو فرحان فعلا مش عارف يعبر عن اللي جواه. بس اللي أقدر أوصله لك فعلا والله الواحد احيانا بيتمنى ان هو يكون وسطكم وان هو يكون معاكم وكده. بس يعني ايه سامحونا بقى عشان الوقت, فاحيانا الواحد ما يقدرش يتابع معاكم دايما يعني. بفضل الله سبحانه وتعالى المسابقه حفظ وتفسير جزء عامة كان مشارك فيها 24 واحد بفضل الله سبحانه وتعالى, منهم 4 سمعوا وما دخلوش الامتحان النظري, مش عارفين دول راحوا فين خلاص. بس هم سمعوا يعني بس لعل حصل لهم ظروف او كده. عدد الاخوة 2 وعدد الاخوات 22. طبعا يا جماعة الاحصائيات دي اكيد مش دقيقة يعني مش معقولة. مش معقولة يعني يكون اخوة 2 بس يعني, لا مش معقولة طبعا. ما شاء الله. ممكن فكان في 24 واحد منهم 2 رجالة ربنا يبارك فيهم و 22 أخت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وما زالوا ما شاء الله الأخوات بيثبتوا يعني إن هم الصراحة يعني أحسن من الرجالة عندنا على الصفحة بصراحة في كل حاجة يعني. مغلوبين في قطع الملابس ومغلوبين في البطاطين ومغلوبين في القرآن ويعني طب سيبونا حاجة طيب مش كده يعني. احنا ممكن نعمل الصفحة للرجالة بس واخد بالك وايه وتبقى ايه وكل اللي يكسب يبقى رجالة بعد كده. ما حدش هيشترك فعلا. الحمد لله زي ما قلنا كان 24 واحد عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى المركز الاول والتاني والتالت. ويعني عايزين بقى ايه يعني عايزين بقى كده ايه يعني الناس بقى اللي يجيبوا كورد حلو كده ويجيب تورتايه حلوه كده عشان ايه يعني نفرح بالناس اللي هتكسب معانا ان شاء الله صح. وهنبدا ان شاء الله باعلان المركز الثالث. دكتور محمد شيخ عامه قال لي ان انتوا بتحبوا تحتفلوا بحد تكتبوا له 4 و16 وارقام كده, فاحنا عايزين ايه اي حد نحييه كده انهم كاتبين له 4 واربعات كتير كده خلاص. واللي يعرف يجيب له لينك تورتايه كده لينك ورديه اي حاجه برضو عايزين نشجع الناس كده تمام. ان شاء الله يا جماعه اول مركز معانا اول مركز المركز الثالث اول مركز معانا المركز الثالث، وكان يا جماعه واحده مش واحد، عارفين طبعا الرجاله اكيد في المراكز الاولى طبعا. خلاص، كان احد الاخوات ما شاء الله معانا، وهي كان اسمها هاجر مجدي. هاجر مجدي المركز الثالث، جابت 48.5 من 50، 48.5 من 50 بفضل الله. يا جماعة تحية كبيرة كده. هي معانا مش موجودة معانا؟ ايوه موجودة معانا اهي، يلا الف ما شاء الله ترد جامد بصراحة. ده كان المركز الايه الثالث، هاجر مجدي 48.5 من 50. نيجي بعد كده ان شاء الله المركز الثاني، المركز الثاني كان معانا يعني اخت ما شاء الله برضو يا اخي، مش اخ برضو تصدق. يا جماعه وفروا التورتات شويه، طب كده المركز الاول مش هيلاقي حاجه. المركز الثاني ما شاء الله اخت من اكتر الاخوات نشاطا بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن الناس اللي عاملين مجهود جامد جدا جدا جدا معانا في كل مكان، واللي فضلها على ناس كتير جدا من الموجودين في الغرفه هنا واللي موجودين على الصفحه، وهي الاخت امال الاقصى. ما شاء الله في ناس كتبت الايه من قبل ما ايه، من قبل ما نعلم بفضل الله سبحانه وتعالى 9.5 من 50، يعني مش عارف النص ده راح فين. الف مبروك يا جماعه، ان شاء الله اختم الاقصى من الناس اللي شايل الغرفه هنا، وما شاء الله كنت يعني مجهود رائع صراحه ما شاء الله. لو كنت له حاجه بقى في تلخيص الدروس واللينكات اللي بنحتاجها في الدرس، والله ما لا قوه الا بالله، ربنا يا رب يحفظها ويكرمها يا رب. الف الف مبروك يا جماعه، تبوش تنسونا كده من اي حاجه كده يعني. دي ان شاء الله بعد كده المركز الاول، المركز الاول. وقبل ان شاء الله ما نخش على بقى المركز الاول، كان في حاجه كده اسمها احلى شباب، الكوماندوز بتوع احلى شباب، الكوماندوز بتوع احلى شباب، ودول مجموعه من الناس يعني ايه عملوا حاجات ما شاء الله يعني بطولات، دول غير الايه غير المركز الاول. تمام، في حاجه اسمها كوماندوز ايه احلى شباب، هنقولهم قبل ما نقول المركز الاول. وكمان احلى شباب دول ما شاء الله كنت قبل الله معانا اتنين حفظوا جزء عام يا جماعه من يوم الخميس بالليل، وما شاء الله سهروا ورجعوا جزء عام كله وحفظوه، ورجعوا كلمات وحفظوها ودخلوا الامتحان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهم اتنين، دكتوره مسلمه وعبد الرحمن اللي هو ايه اسد السنه بفضل الله سبحانه وتعالى. ودول طبعا شفتوا البوستات بتاعتهم على الصفحه ان شاء الله كتب الله. يلا حيهم بقى مش عشان ما شاء الله لكتب الله يعني، ربنا يبارك لهم. نيجي بعد كده ان شاء الله يا جماعه للمركز الاول، المركز الاول وبفضل الله سبحانه وتعالى معانا اربعه في المركز الاول، اربعه جابوا الدرجه النهائيه 50 من 50 بفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وسبحان الله يا أخي الأربعة بنات برضو سبحان الله. مفيش خالص، مفيش منافسة خالص يعني، مفيش أي حاجة يعني. فالله مستعان. هقول الأسامي بالترتيب الأبجدي خلاص، ولا بلاش ترتيب ابجدي، هقولهم زي ما يطلعوا خلاص. اول واحده ان شاء الله من الاوائل هي الاخت افنان محمد. يلا يا جماعه تحيه كبيره بقى كده لافنان، يلا. ان شاء الله الف الف مبروك يا جماعه لاخت افنان محمد ما شاء الله الدرجه 50 بفضل الله سبحانه وتعالى. هي موجودة معنا. يلا يا جماعة فين التورتات والورد كده، انتوا خلصتوا الحاجات دي في المرة الاولانية؟ ان شوية تورتات حلوة كده. ألف مبروك يا جماعة. يبقى الاسم الأولاني أفنان محمد، الاسم الثاني بفضل الله اللي جاب 50 من 50 هي الدكتورة مسلمة، وما شاء الله دي يا جماعة من إيه، من كوماندوز أحلى شباب، وبفضل الله سبحانه وتعالى من الناس اللي حفظت في يوم واحد، وبفضل الله جابت الدرجة النهائية. يلا يا جماعة تحية كبيرة كده بقى، وإيه شوية ورد حلوين كده. ألف ألف مبروك يا جماعة والله. أكيد ما كانش هيطلع برضو في الناس دي، منافسة مع الناس صعبة أوي يا أخي. أخونا ويحيى بيقول في اضطهاد من الإدارة تجاه الإخوة فعلا. هم كانوا اتنين يا عم. يعني حاولنا نعمل معهم أي حاجة بس ما عرفناش. دكتورة مسلمة الحمد لله كانت موجودة بس كانت متخفية في اسم تاني تقريبا، ظهر الحمد لله. ألف مبروك يا جماعة. الأخت التالتة اللي معانا وجابت الدرجة النهائية هي الأخت ولاء سعيد. ولاء سعيد برضو ما شاء الله 50 من 50 يا جماعة. يلا بقى تحية كده حلوة، يلا بقى عايزين شغل عالي كده ما شاء الله. عادي ممكن يعني تحط نفس التورتاية برضو عادي، مفيش مشكلة. ألف مبروك يا جماعة ما شاء الله لكم تقلب الله. موجودة الأخت ولاء، في حلويات مغربية طلعت اهي، وحاجات بقى بص شوية لبة حلويات شرقية، وحاجات بص حاجات غريبة بقى بدأت تطلع ما شاء الله. ألف مبروك يا جماعة. آخر اسم معانا، آخر اسم في الأربعة واللي فضل ده برضو جابت 50 من 50 هي الأخت المشتاقة للفردوس، أخت رهام. ألف ألف مبروك ما شاء الله لكم تقلب الله، 50 من 50 بفضل الله سبحانه وتعالى. يلا يا جماعة بقى إيه قبل بقى كده، وألف مبروك ما شاء الله عمالة من ساعتها بتبعت لكم في تورت وتبعت لكم في حاجات، فأنا قلت أسيبها الآخر أنتوا إيه تبعتوا لها برضو كلكم بقى إن شاء الله. ألف ألف مبروك يا جماعة إن شاء الله. يا جماعة يا سلام، شفت يعني في ناس بدأت تبعت ترابيزات كاملة إيه. الحاجات مستوى عالي بالك ان شاء الله، المستوى عالي في الاخر كويس يا جماعه. انتوا برضه بتاخدوا خبره في المساله دي، تبقوا ايه معاكم بعد كده ايه كل واحد مجهز الصور بتاعته اللي ايه اللي هيدي بيها ما شاء الله لكم كتب. بدات تسال حاجات مستوى عالي فعلا، نقله نوعيه. في عايزين بقى يا جماعه كده احلى بقى مكافاه كده ان شاء الله. عايزين ان شاء الله كل واحد معانا يكتب دعوة حلوة كده لكل الايه اللي كسبوا معانا، هاجر مجدي وامان الاقصى ودكتورة مسلمة وافنان محمد ولاء سعيد ومشتاق الفردوس. دعوة حلوة كده بقى ان شاء الله، دعوة ودخل الورد ان شاء الله يعني ليهم ولكل اللي دخلوا مسابقة بإذن الله. كل واحد يكتب دعوة، مش حد ما يكتبش دعوة يا جماعة. يلا ان شاء الله ربنا يا رب يرضى عنهم ويرزقهم الفردوس الاعلى ويرفع قدرهم ويثبتهم على الطاعة. عايز يا جماعة ان شاء الله ندعي لكل الناس اللي دخلت، اخونا فروست 2006 ومنا عبده وامال الاقصى وام يوسف المصري واشراقه ايمانيه وابو الدرداء ابراهيم السلفي والعزه في طاعه الله وحياتي بنقابي وطالبه عفوك ورضاك ومشتاق الفردوس واسماء احمد ومالي حب سواك يا رب ونحري دون نحرك يا دين الله ووداعا لدنيا فانيه ولبنى وهدير محمود خميس ام سجى وسكاي 73 ولاء سعيد وام عمر و رشا وافنان محمد ودكتوره مسلمه وهاجر واسد السنه عبد الرحمن وام حمزه وام صهيب ونهى علي. ربنا يا رب يرزقهم جميعا الفردوس الاعلى ويعلي قدرهم سبحانه وتعالى. ويعني النشيد الجميل اللي احنا حتى حاطينه معانا على الاسطوانه، اليوم نكرم من حفظه حفلا ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. احنا دلوقتي كرمناهم حفلة وخلاص كل واحد يروح، لكن كل واحد فيهم بفضل الله سبحانه وتعالى ليطموح في الجنة، ليطموح في الجنة. ويعني هنسيبكم كده مع ايه، مع نشيد القرآن ده كده استمتعوا بيه واسمعوه. تنسوش ان شاء الله معانا تتابعوا معانا على صفحة أحلى شباب بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتابعوا معانا بقى إن شاء الله في المسابقة اللي جاية عشان إن شاء الله نبدأ في جزء تبارك بإذن الله سبحانه وتعالى. وتابعوا ان شاء الله معنا يا جماعه، وهسيبكم بقى تستمتعوا بالنشيد الجميل اللي بيتكلم عن القران، اسمعوا بقلبك كده. خلاص جزاكم الله خيرا، وهتلاقوني معاكم على الصفحه ان شاء الله طول الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. يمحو عتم الليل المظلم، يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهدى، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا، ففاض بحب كتاب الله، أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضا، ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا، شكرا يا ربا، شكرا يا ربا. أحب أبارك لأخواتي وإخوتي على أجمل لحظة في حياتك. أجمل لحظة في حياتك إن أنت تحس إن أنت مرتبط بكلام الله سبحانه وتعالى. أحب شيء في الوجود هو كلام الله سبحانه وتعالى. أجمل شيء إن أنت تحس إن أنت بقى في علاقة بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. إيه أنا يعني بغبطكم على اللحظة الجميلة دي وعلى اللحظة السعيدة دي وعلى أول خطوة من خطواتكم في طريقكم إلى الله سبحانه وتعالى. فعلا اللي ربنا يحبه، اللي ربنا يحبه ويرضى عنه يرزقه الارتباط بكلامه سبحانه وتعالى، سبحان الله. واللي بيحب ربنا، اللي بيحب ربنا ما يسألش عن نفسه إلا القرآن. لو بيحب القرآن هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى، سبحان الله، حبل الله المتين. ف ربنا يبارك لكم، وزي بقولكم انا بغبطكم، وانا حاسس النهارده يعني من اسعد ايام حياتكم، وربنا يتقبل منكم والى الامام دائما. وان شاء الله باذن الله بعد سنوات قليله اللي حفظ جزء عامه يسمع له القران كله وتفسير القران كله، ويشتغل في تحفيظ القران، ويشتغل في تعليم القران، وربنا يرزقنا جميعا خدمه القران. اللهم اجعلنا قداما لكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ كتابك، وارزقنا تحفيظ كتابك. اللهم استعملنا لنصرة كتابك يا رب العالمين. شباب شباب زي الورد، أحلى شباب ف